أبدا. ومن ينفرض ذلك في أذهانهم فلا يلزم من ينفرض ذلك أن يوجد الشيء في الحقيقة. نعم. طيب يقول وجعل الصفة هي الموصوف. هذا بعد غريب. جعل الصفة صفة الشيء هي الشيء هي الموصوف. فجعل العلم عين العالم. العلم عين العالم. صحيح هذا؟ لو أن العلم هو العالم لكان العالم إذا جلس يقرر أو يشرح لعشرين طالبا كم يصير من واحد؟ عشرين واحد. إذا جعلنا الصفة هي الموصوف وهذا شيء بعيد. ما يمكن العاقل مهما كان ما يجعل الصفة هي الموصوف، لكن يجعلها قائمة بالموصوف. صحيح. أما أن الصفة هي الموصوف فهذا لن فلان عنده مال كثير فهو غني. الغني صفة، الغنى صفة، لكن هل هي نفس الموصوف؟ لا. ولهذا نقول ذو غنى، ذو غنى أي صاحب غنى، والمضاف غير المضاف إليه. طيب جعل الصفة غير موصوف. حطوا بالكم للخطأ في تطوراتهم وطرقهم. أولا جعل الإله سبحانه وتعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا واحد. ثانيا جعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية. القضايا البديهيات يعني معناها التي تعلم ببداعة العقل بدون أي تكلف. وجعل هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة يحسن للعلوم الضروريات. وهذا أيضا شيء ثالث من منكراتهم، أنه جعل الصفات مترادفة مترادفة وأنها شيء واحد. كيف؟ قالوا العلم والقدرة والمشيئة والعزة والحكمة كل الصفات هي عبارة عن صفة واحدة، صفة واحدة. لأنهم يزعمون أنهم لو قالوا إن الصفات متعددة لزم تعدد الموصوف فيجب أن تكون الصفات واحدة، يجب أن تكون الصفات واحدة. السمع هو البصر وهو العلم وهو القدرة وهو المشيئة وهو العزة وهو الحكمة. طيب ما رأيكم في هذا؟ هذا يقول المؤلف يحسن للعلوم الضروريات، يعني أن العلم الضروري ينكر هذا الكلام. أليس كذلك يا جماعة؟ هل واحد يقول أن العلم هو القدرة؟ ولو قال وقلنا هذا مجنون. فكم من إنسان عالم ولا يستطيع أن يتحرك، وكم من إنسان قادر وقوي وهو غير عالم أجهل الناس. ففرق بين العلم والقدرة. كذلك السمع والبصر، يكون السمع والقدرة والبصر والقدرة والبصر والسمع إلى آخره. وكم من إنسان أعمى وهو لا يبصر وبصير وهو لا يسمع. فإذا القول بأن الصفات واحدة هذا أيضا قول باطل. فصار الآن شوف الوجود المطلق والصفة هي الموصوف وكل صفة هي الأخرى. هذه طريقتهم مجهولة. كل هذه الطريقة كلها طريقة فاسدة معلومة ببداعة العقل وبالعلوم الضرورية. انتهينا من الطائفة الثانية وهي أقل من الطائفة الأولى. وجه أنها أقل أنها لا تكذب عن الله النقيضين، لا تكذب النقيضين، وأولئك يكذبون عن النقيضين. فأولئك قولهم ممتنع. هؤلاء أيضا لا يكذب النقيض عنه، لكن أيضا قولهم ممتنع، قولهم ممتنع. الوجود موجود بدون شرط أمر مستحيل، كون الصفة أين الموصوف؟ ممتنع. كون كل صفة من الأخرى أيضا غير معصوف وممتنع. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. اي مثلا انا احط الثاني في الاخر وانا في الاخر. هذه الطائفه اهو من السابقه لكنها قريبه منها، اهو من السابقتين. طائفه من منين؟ يقول من اهل الكلام من المعتزله ومن اتبعهم. اهل الكلام هم الذين يتكلمون في العقائد بالطرق النظريه دون الطرق النقديه، يعني الذين يحاولون ان يثبت العقيده بطريق النظر لا بطريق الاثر. هؤلاء هم اهل الكلام، يعني بنوا عقيدتهم مو على الكتاب والسنه ولكن على الامور النظريات التي يدعونها عقلا وليس بعقل. هذا اهل الكلام. وقول من المعتزله، من هم المعتزله؟ اصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري رحمه الله في لما ذكر حكم الاسلام او قول اهل السنه والجماعه في المؤمن والكافر، وان فاعل الكبيره مؤمن ناقص الايمان. واصل بن عطاء قال ان فاعل الكبيره في منزله بين منزلتين، وحصل بينه وبين الحسن مشاده، ثم قام فاعتذر الحسن مع انه كان بالاول في مجلسه، فلهذا سموا معتذره. واثبتوا لله الاسماء دون ما تضمنته من الصفات. الله تعالى سمى نفسه بالعليم والحكيم والعظيم والرحيم والرحمن والخبير واللطيف الى اخره، قل لا. هؤلاء أقروا بالأسماء، وطبعاً هم إذا أقروا بالأسماء فقد أقروا بالمسمى. يقولون أن الله موجود وأنه مسمى بهذه الأسماء، لكن الخطأ منهم، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، يعني جعلوا هذه الأسماء أسماء جامدة مترادفة ما تدل إلا على العين فقط، ما تدل على المعنى. أرجو الإجابة. يقول مثلا الاسم القديم والسميع والبصير ما يدل على أن الله له سمع أو بصر أو ما أشبه ذلك، أو ما تدل أصلا على معنى متغير، هي أعلام مترادفة، أعلام مترادفة فقط ما تدل على معنى متغير. تسمي الأسد أسدا وتسميه ما؟ لا ما الأسد اسمه ليس، وتسميه الليل وتسميه الزرق وتسميه الضيرة إلى هذه الأسماء مترادفة، علم فقط، علام مترادفة، ما هي كل واحد منها يدل على شيء. هؤلاء القول. ومنهم من قال العلم غير القدرة وغير السمع وغير البصر، لكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الجسم دون ما تضمنه من الصفات. أفهمتم الآن؟ هؤلاء المعتزله اثبتوا الاسماء لكن انحرفوا بها. كيف انحرفوا؟ منهم من جعلها اعلاما مجرده، بس مجرد علم على الله، ومنهم من قال لا، هي اعلام انما هي اسماء لا اشتقاق، هي مجرده. فالسميع غير العليم ولا الحكيم، لا معنى جديد الا انه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى طيب هذا معقول؟ اسم مشتق يفصل بينه وبين المعنى المشتق منه؟ يمكن هذا ولا لا؟ يعني ممكن تقول لهذا الشيء انه سميع ومر القلب، يمكن تقول هذا قدير وهو مال القدرة، ما يمكن. ومع ذلك عرفنا الآن أن هؤلاء مخالفين للمعنى. لكن ما شبهتهم يا جماعة؟ ما شبهتهم؟ شبهتهم باطلة. يقولون لأننا إذا أثبتنا تعدد المعاني بتعدد الأسماء لازم من ذلك تعدد القدماء، والقدماء عندنا الآلهة، يعني يلزم أن تتعدد الآلهة. إذا أثبت لله اسم وكل اسم له معنى وكل معنى فالله مصدر به، لازم جذن هذه العرائم أن تتعدد الآلهة، يصير قدير كأنه رب واحد، سميع كأنه ثاني، بصير كأنه ثالث، وهكذا. فيقال لهم أنتم حقيقة بكلامكم هذا نرد عليكم بكل بساطة كابرتم المعقول، لأن تعدد الصفة لا يلزم منه تعدد الموصوف. حتى الإنسان نفسه يقال هذا الرجل أبيض وطويل وعالم وسميع وبصير، وكم من واحد؟ واحد. أليس كذلك؟ اجتماع الصفات أو تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فلماذا تمنعون أن يكون الله جل وعلا متصفا بالصفات لكنه واحد؟ ولا تمنعون أن يكون الإنسان متصفا بالصفات وهو واحد؟ والعقل لا ينكر هذا ولا هذا. فنقول لهم أنتم قلتم قولا لا دليل عليه، لأن مجرد كون السميع والبصير والقدير مجرد أعلام محضة، أين الأسماء الحسنى من أعلام محضة؟ العالم المحض هل هو اسم حسن؟ عالم محض ليدل على المسمى فقط، ما يكون حسنا حتى يتضمن صفة ومعنى كاملا يكون به حسنا. الثاني أيضا اللي قال منكم إنه عليم بلا علم، كيف يمكن هذا أن يشتق اسم من معنى ثم يطلب عنه هذا المعنى؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ يعني ممكن أن يشتق اسم من معنى لا يوجد فيه هذا المعنى؟ لا يمكن أن تقول للأصم إنه سميع، ولا يمكن أن تقول للأعمى إنه بصير، ولا للعاجز إنه قادر، بل لا يمكن أن تقول قادر إلا لمن اتصف بالقدرة وعالم لمن اتصف بالعقل. وبهذا يتبين ضلال هؤلاء الذين يزعمون أنهم ذو عقل، لأنهم خابوا المعقول، نعم، وخالفوا المنقول، وخرجوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. هذا لا يعتبر للخليفة صحيح المنقول، يعني النقل الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله. وثانيا صريح المعقول العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات، لأن انحراف العقول يا جماعة انحراف العقول إما من شبهات تعرض للإنسان، يكون عندك شبهة، وإما من شهوة بمعنى إرادة سيئة يريد مخالفة الحق. لو تأملت جميع المنحرفين عن الشرع لوجدت هذا أساس انحراف. شبهة تعرف لهم إما نقص في العلم أو نقص في التصور، وإما شهوة بمعنى إرادة سيئة. واضح؟ هذا في الحقيقة هو الأسباب الذي يضل بها من ظن من الناس. قال: وهؤلاء جميعا يقرون من شيء ويقعون في نظيره، بل وفي شر منه مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. طيب المؤلف رحمه الله قال كلاما عاما، قال انهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل في شر منه، ايضا مع محذور اخر مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. نضرب مثلا يا جماعه الاستثناء، الذين قالوا ان الله اننا نكذب عن الله من غيره ونقول لا موجود ولا معدوم، وش فروا منه؟ فروا من التشبيه، قالوا ان قلنا موجود شبه هذا الموجودات، معدوم شبهناه بالمعدومات. نقول انتم الان وقعتم في مثل ما فرغتم منه بل اشد بل فروا منه. أنتم لو أنكم قلتم إنه موجود لكنتم شبهتموه بأمر ممكن، لأن المقياس ممكنة قد تكون واجبة، لكن الآن شبهتموه بشيء ممكن غير ممكن. وذلك اللي قالوا نؤمن بوجوده ونقول إنه موجود لكن بشرط الإطلاق ولا نثبت له صفة ثبوتية، نقول لهم أيضا أنتم وقعتم في شر مما فرضتم منه. أولا فروا من أنهم إذا أخذوا الصفة شبهوه بالموجودة، نقول لهم أيضا أنتم إذا نفيتم الصفة وقلتم إنه موجود مطلق بهذا الإطلاق أو جعلتم الصفة هي عين الموصوف وأنها ليست شيئا دائما على الموصوف أو جعلتم الصفات أيضا مترادفة وقعتم في شر مما فرضتم منه، لأن وجود مطلق لا وجود له، شيء يكون موجود وجودا مطلقا عاريا عن الصفات لا وجود له، إذ كل موجود لا بد له من شر. ومعلوم أيضا أن الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، ولا أحد من الناس العقلاء يقول أن الصفة هي عين الموصوف أبدا. وكذلك نعلم بالضرورة أن الصفة والصفة الأخرى بينهما تباين، ما انتراك العلم غير القدرة والقدرة غير السمع إلى آخره. فأنتم الآن فررتم من شيء ووقعتم في شيء منه بالإضافة، حتى بعد بالإضافة إلى أنه حرف النصوص، وإنما حرفوها وحرف النصوص، الله يثبت النفس حسي وهم ينقون عن الله، واضح؟ فإذا نقول كل هؤلاء الثلاث نخاطبهم جميعا فنقول ما فررتم منه وقعتم في شر منه، ما هو بس وقعتم في شر منه. ولهذا كلمة المؤلف في قوله بل في شر منه، بل هذه الإبطال أي نعم، إذا معناها ما فيها إطراف، وقعوا في مثلي وبشر منه. كذلك أيضا نقول أنتم كلكم وقعتم في شر مما فررتم منه، وزدتم على ذلك أيضا تحريف النصوص والتعطيل، التحريف والتعطيل. أهل السنة والجماعة ولله الحمد ما وقعوا في هذه الشروط، فلا عطلوا ولا حرفوا ولا وقعوا في شر مما فروا منه، بل ما فروا وقالوا ما أستطاعوا نفسه حسدناه. قال المؤلف ولو أمعن النظر، ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. صحيح ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان أمعن النظر في كل شيء يا جماعة، مو بس في أثناء دوره الداخلي، لو أمعن النظر ونظر بدقة لوجد أن المتماثلات متساوية، لسووا بين المتماثلات رحمك الله، ووجدوا أيضا أن المختلفات متفرقة ولا لا؟ مثال ذلك بالنسبة للصفات، معلوم أن الخالق غير المخلوق، هكذا معلوم أن الخالق غير مخلوق، فإذا أثبت الخالق لنفسه صفة من الصفات يجب أن تكون هذه الصفة غير الصفة التي تكون في المخلوق، ولا لا؟ فأنت الآن إذا أثبت لله الصفة من على صفة المخلوق، هل في ذلك من المخلوق؟ ما في مخلوق. كما أنك إذا أثبت لله تعالى ذاتا ليس كذوات المخلوق فأنت على حق، فكذلك أيضا في الصفات. يقول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. رحمه الله. شف من أهل المجهولات يعني ضد المعلومات، المشبهة بالمعقولات، لأنهم هم يزعمون أن العقل ما كانوا عليه. ولذلك أنذركم من قبل إن هؤلاء يحكمون أي شيء العقل والنظر دون الأثر والنقل. فهم لو أنهم رجعوا إلى كتاب السنة لكانوا من الغير، لكنهم حكموا عقولهم فصاروا من أهل الجهل، يصفقون في العقليات ويقرنطون في السمعيات. هذه كلمات صعبة عليك. يتسقطون، التسقط عبارة عن إنكار المحسوس، إنكار المحسوس بمعنى أن الإنسان يشك في كل شيء. تقول مثلا هذا كتاب من ورق، فيقول لا أدري ولعله من ورق. قول هذا نقول تسقط. تقول له ما هذه هي الشمس، تقول ما يمكن هذا القمر، يمكن الليل البدر وهذا القمر. احيانا يقولون عن بعضهم انه ينكر نفسه فينام فاذا افصح فلعلي فلان. نعم، حتى انه ما ينام بعضهم الا وقد ربط نفسه بالخلق، هذا كان علامه إنه هو الذي نام أول، يخشى أن يكون فلان الثاني. نعم، وبعضهم يسلم على بعض ويقول لعلي سلمت على نفسي وأنا ما فيها إني أنا هو ذاك. الحاصل هذه تسقط في العقليات. أما القرنطة السمعيات فإننا سبق لنا أن قلنا أن القرامطة الذين يتبعون حمدان قرمط هؤلاء أنكروا النصوص وقالوا إن النصوص إيه؟ ظواهر وبواطن، وأن ظواهر النصوص هذه العامة وأن بواطن النصوص هذه الخاصة. أي نعم. المؤلف رد على هؤلاء الطوائف ان مثل

غير آلهة لكن بناء على دعوة. عرفت القديم في اللغة ما تقدم غيره وإن لم يكن أول وليس من أسماء الله. ما هو الاسم الذي يكون بمعنى القديم وأولى من أسماء الله وورد به النص؟ هذا حول بالاضطرار يعني علما ضروريا أن الحادث لا بد له من مسلم، كما قال الأعرابي الأثر يدل على المسير والبارة يدل على البعيد. كل حادث لا بد له من مسلم. عندما أقول مثلا هذا البناء حادث، كان المكان الذي الأول كان فراء ثم كان بناء، هذا البناء حادث، نحن نعلم بالضرورة أنه لا بد له من مسلم، من إنسان بناء أو من بني بناء سواء كان إنسان أو آلات أو غيره. إذن كل حادث لا بد له من مسلم، كل ممكن، ويعنى بالممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل. هذا الممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل لا بد له من موجب، كما قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بل أن هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكارية، يعني بل أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وش الجواب؟ ليسوا هم الخالقين. ولا الإنسان ما خلق نفسه، لأنه قبل أن يوجد معدوم، والمعدوم لا يخلق، أليس كذلك؟ وليس مخلوقا بدون خالق، وليس مخلوقا بدون خالق. من خلق أبوه صنعه برحم أمه، أمه صنعته برحمها، الطبيب صنعه برحم أمه، لا. إذن لا بد له من خالق خلقه، والبشر أو المخلوق كله نعلم أنه لمخلوق، فيكون الذي خلقه من؟ هو الله سبحانه وتعالى، يكون الذي خلقه هو الله. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان أثيرا من أثر بدر في المدينة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال هذا قلبي يقين، ووقر الإيمان في قلبي. والكلمة الأخيرة عندي فيها شك، لكن الأول يقول هذا قلبي يقين، يعني لأن هذه الدلالة أصلية فطرية ما يمكن إنكارها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن الجواب على هذا ما هو؟ لم يخلقوا من غير خالق، وليسوا هم خالقين، تعين إذن أن يكون لهم خالق غير أنفسهم، أليس كذلك؟ لنبحث ونفتش ما نجد أحدا خلقهم من البشر، بل وأن الخلق كلهم إذن يكون خالق هو الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم، أليس كذلك؟ نعم. هذا الخالق هو الله، لغيرهم لا يستطيع ذلك. هذا أراد المؤلف إثبات وجود الله عز وجل بدلالة الحوادث، بدلالة الحوادث عليه. فأثبت المؤلف وجود الله بدلالة أي شيء؟ بدلالة الحوادث عليه، لأن هذه الحوادث التي تحدث لا بد لها من مسلم، هذا المسلم هو الله. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في وجود ما هو قديم واثق بنفسه وما هو محدث ممكن يصدر الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. بعد ما حدث السبق هذه نقول علمنا الآن بعد التقرير السابق أن في الوجود ما هو موجود واجب الوجود، وما هو ممكن الوجود. المحدث لا بد له من محدث، وأن الجائز لا بد له من واجب. علمنا الآن أن في الوجود ما هو واجب الوجود وما هو جائز الوجود. واضح؟ واجب الوجود ما هو؟ الله. وهو جائز الوجود أنه طيب. اتفق الآن في الوجود، اتفق في الوجود كل منهما موجود، الواجب الوجود والجائز الوجود كلاهما موجود. فيقول مالك رحمه الله: لكن فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اشتراكهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، فوجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما باسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقصير والتقييد. اتفاقهما في اسم عام، يعني وهو الاسم العام الذي اتفق فيه الوجود، لا يلزم منه ان يتماثل في ذلك الاسم عند الاضافه والتقييد. اتفاق الاسم كلمه وجود مطلق، لفظ مطلق وجود، لكن عند الاضافه والتقييد نقول وجود الخالق مش حكمه يخص الواجب، ووجود المخلوق جائز ليس بواجب. فتبين الان ان مجرد اتفاق الاسم بين الشيئين لا يلزم منه اشتراكهما فيما يختص به كل واحد. يتفقان في مسمى الوجود لكن يختلفان، هذا وجوده يخصه وهذا وجوده يخصه. فإذا كان كذلك فإنه ما المانع من أن نثبت لله صفات وجودية ونقول إنها تختص به ولا تشبه صفات المخلوقين، ليس هناك مانع. كما أننا اتفقنا جميعا على أن، والكلام مع الذين يثبتون لله الوجود، على أن الوجود صفة، وهي عند الإطلاق يختلف فيها من الخالق والمخلوق، لكن عند الإضافة والتقييد يكون وجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه. انتبه. طيب نقول: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، يعني أنا أحد عاقل يقول العرش موجود، وجود العرش من باب الوجود الواجب أو من باب الوجود الممكن؟ وجود العرش من باب الوجود الواجب أو الممكن؟ واجب. مخلوق، كل مخلوق ووجوده من باب الوجود الممكن. أظن هذا إجماع، لأن وش معنى مخلوق؟ أنه وجد بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن. لو كان واجب الوجود ما كان معلوما من قبل، إذن فالعرش جائز الوجود والبعوض جائز الوجود، ولا لا؟ وكل منهما شيء موجود، شيء موجود. فإذا كان هذان الموجودان متفقين في الوجود وأن وجودهما من باب الجائز وليس من باب الواجب، ومع ذلك هل يلزم من اتفاقهما في الوجود أن يكونا متفقين في الحقيقة والذات وكل شيء؟ لا أبدا، ما يمكن لعاقل أن يقول إن البعوضة مثل العرش وسع كرسي السماوات والأرض والعرش أكبر بكثير من الكرسي، لأن فضل العرش على الكرسي ففضل الثلاث على الحال. يعني يمكن أن يقول قائل إن هذه البعوض اللي هي من أحقر المخلوقات تكون مثل العرض اللي هو أعظم الموجودات؟ لا لا تبعنا. فإذا كانت المخلوقات وهي ممكنة وليست واجبة الوجود تتفق في اسم الوجود الممكن أيضا، ولا يلزم من اتفاق اسم في هذا أن يتفق بغيره، دل هذا على أنه لا يمكن أن يكون اتفاق الوجود مقصود الله سبحانه وتعالى وفي غيره لا يلزم أن يكون وجودان شيئا واحدا. يقول مالك رحمه الله إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، يعني لا يمكن أن يكون مثله من أجل أنهما متفقان في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يختلفان فيه. وش غيرهما؟ الضمير يعود على الشيء والموجود، يعني أن الأرض والبعوضة ليس في الخارج شيء يختلفان فيه سوى كلمة شيء وموجود. البعوضة شيء والعرش شيء، والبعوضة موجودة والعرش موجود، وما اتفقا في هذين الشيئين لكن في الخارج لا يتفقان فيما عدا ذلك. فيما عدا كلمة شيء موجود ليس بين العرش وبين البعوض اشتراك، بل بينهما ناقص ما لا يمكن ادراكه ايضا، لان العرش ما يمكن ادراكه. طيب، واذا فعلنا اذ ليس في الخارج شيء موجود، كلمه في الخارج يعني في مريك او ليس، ايش معنى في الخارج؟ انا الوجود العياني الذي يشاف ويسمع مثلا، لان هناك شيء ذهني وشيء خارجي، فالشيء الذهني ما فيه الذهن، والشيء الخارجي ما هو موجود فعلا. فيقول مؤلف ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، اي غير الشيء الموجود يشتركان فيه، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. المشترك الكلي الذي يأخذ الذهن هو وجود شيء بالنسبة للعرض والكل، وجود شيء. يتصور مثلا أن هاتين حقيقي الذاتين أنهما اشتركا ذهنا في شيء واحد هو شيء وجود، لكن فرضا، لكن وجود هذا غير وجود هذا، وجود هذا خصو ووجود هذا خصو. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا تقوى فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. قل إذا قيل العرش موجود والبعوض موجود، صحيح ولا لا؟ الاسم حقيقة في كل منهما، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، وإذا أضيفت إليه لا عندي وقت الوقت، إذا أضيفت إليه لا يشكو فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه، توافق تلك الأسماء إذا ارتفعت عن الإضافة والتفصيل، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد فضلا عن الإضافة والتفصيل، لا يلزم فضلا عن الإضافة والتفصيل. ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد والتجريد عن الإضافة والتفصيل، لا يلزم قبل ما يلزم. لا يلزم اتفاقهما ولا تنازل مهما عند الرباط والشعر. إيه أنا قلت ولم يلزم بالفهم عكس الفهم لأن لم يلزم وين الفاعل؟ لم يلزم اتفاقه ولم يلزم من اتفاق الاثنين وتماثل مسماهما واتحادهم بالإطلاق والتجديد عن التجديد عن إطلاق التخصيص وش لم يلزم؟ اتفاقهما ولا تنازل مسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. كان المؤلف رحمه الله يقول إن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى بتلك الأسماء نفسها بعض مخلوقاته. وهل يلزم من اتفاق الاسم أن يتفق المسمى؟ ما يلزم. هذا هو خلاصة المؤلف. فإذا كان لا يلزم فإنه لا يلزم من اتفاق صفات الله عز وجل أن يكون مشابها للمخلوقات. هذا هو تقرير كلام المؤلف ليلزم به من؟ كل من الطوائف الثلاث، لأن جميع الطوائف الثلاث أقل من فيهم الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنه من الصفات فرارا من الوقوع في التنزيه. فنقول لهم هذا الفرار الذي فررتم منه أوقعكم في شر مما فررتم منه مع تحقيق النصوص وتحريفها، ثم إن ما ذكرتم أنه لازم ليس بلازم. طيب ذكر مالك أمس قال وقد سمى الله نفسه حيا وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسمى بعض ما وسمى بعض عباده حيا وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. صحيح سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم وسمى ايضا العباد حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هل الحي الذي يخرجه الله هو مثل الله مثل الله؟ لا لا. فلا يلزم من اتفاقهما في الاسم ان يتفقا في الحقيقه، فحياه الخالق تختص به وحياه المخلوق تختص به، ولا يلزم من اتفاق الاسم ان يتفقا في الحقيقه. انا اظن انكم حتى الانسان نفسه وان اتفقت الناس في الانسانيه فانسانيه كل شخص تختص به وتختلف عن الاخر. بعض الناس يكون انسانا ويستعمل انسانيته بما يليق به، وبعض الناس يكون انسانا ولكنه حيوان. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو يخرج من الميت ويخرج من الحي وانما وانما يتفقان اذا اطلق وجزل عن التخصيص. ايش معنى يتفقان؟ يعني كلمه الحي والحي والحي ولو قلت 100 مره انما تتفق ويكون معناهما واحدا اذا جزل عن الغرض والتخصيص. ايش معنى جزل عن الغرض والتخصيص؟ يعني ما اضيف الحي الى الله ولا الى الانسان، هنا يجب ان يكون الحي مهما كررته يكون متفقا. اذا لم تضف الى احد صار متفقا، لكن عند الاضافه والتقصير يختلف بحسب ما يضاف اليه. ولهذا يقول المؤلف وانما يتفقان عند الاضافه، فاذا إذا أطلق وجرد عن التحقيق، ولكن ليس المطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. المطلق لما هو المطلق؟ يعني لما أضيف إلى مجرد عن الإضافة والتحقيق. عندما تقول الحي ولكن لا ينفق ذكره إلى شيء معين فهذا مطلق، لكن هل له وجود في الخارج؟ يعني عندما تقول الحي أو الكريم أو القدير مثلا وأنت لا تقصد به شيئا معينا فما ذلك أنه ليس له وجود في الخارج، وإنما تفرض حيا ليس له وجود. فلا يمكن أن يوجد اسم مطلق غير مقيد في أحد إلا في الذهن فقط. فإذا وجد في الخارج فإنه لا بد أن يتميز ويكون بحسب الإضافة والتخصيص، بحسب ما يضاف إليه وبحسب ما يخص به. هل الحقيقة بحوث كلها بحوث منطقية؟ لكنها واضحة، ما هي صعبة. وكما قال الشيخ الإسلام عن المنطق يقول إنه لا ينتفع به البديل ولا يحتاج إليه الذكي. أرجو أن تكون أنتم من الذين لا يحتاجون إليه، لا من الذين لا ينتفعون به، لأنه فيه نوع من التعقيدات لكن الحقيقة لا موجود، مو بشيء جديد، غاية ما هنالك أنه في الاصطلاحات فقط. لأن الآن نعرف أنك لو تطورت لترتيب كلمة مطلقة عن الإضافة أنك لا يمكن تجد إلا أنه فرض فقط. لو تقول مثلا ونركز على المثال الذي ما في شك فينا الآن الحي، وتفرض أنك الآن تقول الحي غير مضاف إلى الله ولا إلى المخلوق، صحيح أنك تجد أن معناها واحد متماسك ولا لا؟ لو تقولها 100 مرة فإنها لا، لأنك ذكرتها مطلقة مجرد عن الاختصاص وعن الإضافة إليها. لكن هل هذا له وجود؟ لا وجود للحي بكلمة حي غير ذلك على المعلم أبدا، إنما إذا قلت حي على طول خارجه لا بد أن يكون موجودا. فإذا غرضت كلمة الحي بدون شخص أو بدون أحد موجود فمعنى ذلك أنك إنما غرضتها بالذل لا بالخارج. لكن إذا أضيفت الحي إلى شيء في الخارج حينئذ تختلف، تكون حياة الخالق غير حياة المخلوق، حياة بعض المخلوقات أيضا أكمل من بعض، أليس كذلك؟ في المخلوقات ما يعمر طويلا ولا يتعرض للآفات ويتحمل كثيرا، هذا حياته أكمل من العقل من الذي لا يعمر إلا قصيرا ويتعرض كثيرا للآفات، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول أن حياة الجمل من حياة البعوض، لأن الجمل أقوى وأشد مقاومة للحوادث بخلاف البعوض، وعلى هذا فقط. نعم. هنا القدر المشترك الحياة في هذا المثال، القدر المشترك يفهم حياة مشتركة بين كل الأحياء، لكن هذه الحياة التي يفهمها مشتركة بين كل الأحياء ليس لها وجود خارج، إنما تظهر الذهن فرضا. مثل ما نقول مثلا كلمة حيوان، أن تفرض الآن أن الحيوان قدر مشترك بين جميع ما تقله الروح، لكن هل لهذا القدر المشترك العام الذي فرضه الذهن هل له وجود؟ لا، الحيوانية لا بد أن تكون مضافة إلى إنسان، إلى بعير، إلى بقرة، إلى سبع، إلى آخره، واضح؟ فالشيء القدر المشترك الذي يفرضه الذهن ويأخذه من المعاني المضافة المخصصة هذا شيء لا وجود له في الخارج. طيب، وإنما قال المؤلف هكذا لأجل أن يبين لهؤلاء الذين يقولون إنك إذا أثبت لله الصفة لازم أن يكون مشابه لغيره، لأن القدر المشترك موجود في هذا وهذا. عندما نقول الحي القدر المشترك المطلق من الحياة موجود في الخالق وموجود في المخلوق، لكن هذا القدر المشترك إنما يفرضه الذهن فقط، ما في شيء مطلق. لكن عندما تضيف تقول الحي وهو الله عز وجل، الحي وهو الإنسان، تعرف الآن الفرق ولا ما تعرف؟ تعرف الفرق. يقول مالك رحمه الله: وإنما ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المستمعين، وعند الاختصار يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاه والاتفاق، وما دل عليه بالاضافه والاختصاص المانع من مشاركه المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني كذلك الاتفاق كالعلم مثلا، العلم موجود في الانسان ولا لا؟ وموجود في الله عز وجل. القدر المشترك من العلم يتفق فيه هذا وهذا ولا لا؟ وهو المعنى الكلي المطلق. لكن هذا المعنى الكلي المطلق كما اشرنا اليه قريبا ليس له وجود في الخارج، انما وجوده في الذهن تفرض كأن علما او اشتركت به جميع العالمين، ولكنه فرض ذهني. والحقيقة أن الخارج لا بد أن يتميز كل علم عن الآخر. علم عندما نقول الله تعالى عليم، والإنسان عنده علم وفوق كل ذي علم عليم، قل لا. طيب، هل علم الله مثل علم المخلوق؟ لا، ليس مثله أبدا ولا يمكن أن يجانيه. بل إن علوم المخلوقين أيضا تختلف ولا تختلف؟ تختلف اختلافا طاهرا. فإذا كان كذلك فإنه لا يلزم من اتفاق المخلوق مع الخالق في الاسم أن يتفقا في الحقيقة. واضح هذا؟ والغرض من هذا الكلام الطويل، الغرض من هذا تقصير إبطال قول الذين قالوا إن إثبات الصفة لله عز وجل يلزم من على رأيهم يلزم من التشبيه والمماثلة. المؤلف يريد أن يقرر لأن هذا الأمر خطير جدا، لا أظن أنه بسهولة أنه سهل، خطير لأنه يعني عقيدة. عندما تعتقد أن لك ربا لا يسمع ولا يبصر ولا يقول ولا يفعل، وين الرب؟ ما في رب. ولهذا ابراهيم قال لابيه: يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. اولئك الفلاسفه والطوائف الثلاثه التي ذكرها المؤلف يقولون انهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، وهذا معلوم كفر، هذا كفر. الحاصل يا جماعه الان الذي خلصنا منه في هذا الدرس هو اننا فهمنا امورا ثلاثه: اولا ان كل حادث لا بد له من محدث، وكل ممكن لا بد له من واجب قل لا. والدليل على ذلك قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن هذا استدلال بالحوادث على وجود الخالق. أيوة. ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يشتركان في أي شيء؟ في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاستفراغ. ولا لا؟ نعم. عندما تقول الأرض شيء موجود والبعوض شيء موجود، اشترك في هذا المعنى المطلق، لكن عند الإضافة والتخفيف لا يختلفان، فوجود العرش ليس كوجود البعوض ولا العرش. الشيء الثالث أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، وللمخلوقين نظير هذه الأسماء قل لا، ولا يلزم من اتفاقهما مش ما يلزم من اتفاقهما في المعنى الكلي الآن أن يتفق في هذا المعنى عند الإضافة والتفصيل. واضح؟ طيب. أنا أقول لهم يقصد الأدب صارت الآن، لكن السؤال الذي يقصد نعم نعم نعم نعم تقول إن إنكار العقليات والفرنطة إنكار التخيل. نعم إنكار العقليات والضروريات مثل ما قلنا إن إن إن هؤلاء الفضائيين يمكن الشيء يقول كل شيء يحتمل أن يكون كذا ولكن يعني هم بكرين ما عندهم اقتصار على شيء، حتى الشمس والقمر والنجوم والإنسان والبعير كلهم يجمعون هذا الشيء على ما نفسه. وقلت لكم إنه حكي عن بعضهم أنه ينكر نفسه يقول لعلي أنا بن محمد الأخير نفسه. نعم وأنه عندها عند إزالة هذا الشك إذا نام يرفع الدرج خيطا على ثاني إذا قام يعرف أنه نفسه. فهؤلاء حتى يكلمك مثلا إذا جئت أكلمك إنه بلا كلام في نفسه العقل ما يرفع. أما القرآن فهي مثل ما قال المؤلف السعودية وقلت لكم إن القرامطة كذلك يشككون في لأنهم يقولون إن كتاب السنة لها ظواهر وظواهر فظواهرها هذا الذي بين أيديهم الأخبار، لكن هذا ليس للخاصة إنما هذا للعامة الناس يقولها الصبحاء ثم يخلص أما الخاصة فلا فالقرآن والسنة دلائل باطنة وإشارات ورموز هو إيه المرادة به، وهذه لمن الخاصة عنده حتى إنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه فحج البيت هو معنى ظاهر، حج البيت هو معنى ظاهر عند العوام. ما هو حج البيت عند العوام؟ قصد المصر، لكن عندهم قصد بيت الولي غير ما رأيكم في طريقة التدريس هذه ما نقول خفف شوي نجل نمشي لأن أخوان ما نكمل شيء ما نكمل المقابل هو نعم فأنتم تستعدون بالمراجعة ولا لا ولا بس لا لانكم حاضرين ماشيين نعم لا بد من المراجعة نعم لا بد ان بعد ما قلت نكتب منهج في تشوفون كذا طريقه الفقرات هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشرناه بغلام عليم يعني اسحاق وسمى اخر حليما فقال وبشرناه بغلام حليم يعني اسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع والبصير كالبصير وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم وسمى بعض عباده أرجو هذا ما يحتاج إلى شرح لأن نمشي فيه لأنه واضح وهو أن الاتفاق في الاسم أو في الصفة لازم منه التساوي فيما يختص فيه كل واحد كل لا نعم ثم ثم نعم ثم عند ألف ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثمه لا ثم نفسه ها إيه هو تفسير الآية بالقوة هل هو محرف كما قال فسر يدي الله بالقوة أو ليس بمحرك؟ نعم بسهولة ليس بمحرك. وش الفرق بين أن نفسر هنا بأيدنا أي بقوة وإنكارنا على من قال مما عملت أيدينا إن ما يمكن تفسر بقوة؟ وش الفرق؟ لا تنم يا أخي، لا تنم، اجلس سيري سيري الله. نعم أقول شو الفرق؟ المجتمع بناها الله سبحانه بقوة حيث أنه على كبرها وعظمها بناها بقوة بقوة. والفرق بينهما هو أن الله هنا قال بأيد ولم يقل بأيدينا، لو أضافها إلى نفسه صارت من ذلك، ولذلك اليد التي أضافها إلى نفسه نقول إنها من كتابه، ما يمكن نفسرها بقوة. يد الله فوق أيديهم ما يمكن نقول المراد قوة الله فوق قوتهم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما يمكن نقول مما عملت قوانا، ما يمكن نقول هذا. أما هنا فإنها لم تضف إلى الله بل قال بأيد، وأيد هذه مصدر، مصدر آد يئيد أيدا، مثل باع يبيع بيعا. والأيد في اللغة القوة، الأيد في اللغة القوة، فليس هناك تحديد. وقد كان بعض الطلبة إذا سمع مثل هذا الكلام يقول هذا المحرك، ولكن عندما يبحث الإنسان أو يناقش يتبين أن المثل ليس فيها تحديد. نعم. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إنها ما عندنا ما عندنا تكمل الآية وما تشاءون إيه؟ نعم. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنه ورضي عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنهم يمكث الكفار ووصفهم بالمكر، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. فهنا من كلام المؤلف أنه يرى أن قوله لمقت الله من باب إضافة الفاعل أو المصدر إلى فاعله أو مفعوله. لحظة، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هنا يقول المؤلف إن الله وصف نفسه بالنقص ووصف عبده بالنقص، فالمؤلف يرى الآن أن قوله لنقص الله إنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن ما يستقيم أن الله وصف نفسه بالنقص بالنقص إلا إذا قلنا أنه مضاف إلى الفاعل. يعني لنقص الله إياكم، لنقص الله إياكم سيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. نعم. أشد البغض، أشد البغض. وصف نفسه بالمجد والزيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون وينصر الله وقال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وهنا يجب ان نقف ونقول هل المكر صفه نقص وذم او صفه كمال ومدح؟ صفة كمال ومدح المكر كيف الى غير مكر؟ شلون يعني كلها الايه وينصرون وينصرون إيه؟ هذه تبين ان هؤلاء يريدون ان ينصروا بلا سبحانه وتعالى، ولكن الله كان يعني لهم المصائب فمكر. فهذا يعني ان طيب السؤال الان، دعنا من كون المكر مضافا الى الله او لا، يعني لو سالك السائل هل المكر والكيد صفه مدح وكمال أو صفة ذم ونقص؟ إيه أنت واحد وجه السؤال لك. صفة نقص إذا كان مفرد، يعني معناه أنه حسب ما يضاف إليه قد يكون صفة نقص وقد يكون صفة ذم. تمام صح. إن قيل في مقابلة الغيب بيانا لأنه أعظم فهو صفة مدح، وإن قيل مطلقا فهو صفة ذم، ولهذا لا يوصف الله به مطلقا أبدا. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر هذا حرام، أو إن الله كائن، لأن هذا يقصد النقص، ولكن تقول ماكر بمن؟ بما يمكر، نعم، أو بأعدائه، بما يمكر به أو بأعدائه هكذا، لأن كون الله يمكر بهم مع أنهم هم يمكرون يدل على أن الله تعالى أقوى منهم وأعلم منهم. والإنسان بالحقيقه إذا كان له عدو وأراد عدوه أن ينفر به ثم مكر مكرا أقوى منه، وش يعد هذا؟ يعد هذا صفة مكر، يعد هذا صفة مكر. ولهذا جاء الأثر الحرب خدعة، حرب خدعة يعني منع ان في حال الحرب ينظر الى دفع الانسان والى شده مكره. طيب بارك الله. اذا لا يوصف الله تعالى بالمكر والكيد على سبيل الاطلاق، وانما يوصف به على سبيل التقييم. هنا طيب توقف. وصف نفسه بالعمل فقال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا بما كنتم تعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناداه والمناجاه فقال وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناديتم الرسول وقال إذا تناديتم فلا تتنادوا بالإثم والعدوان وليس المناداة والمناجاة فالمناجاة والمناداة. ووصف نفسه بالتكريم في قوله وكلم الله موسى تكريما. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكريم في قوله وقال الملك ائتوني به استخلصت لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا نكيم امين وليس التكريم كالتكريم. ووصف نفسه بالتنبئه ووصف بعض الخلق بالتنبئه فقال واذا صر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه